إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الدقائق خالصة لوجه الله الكريم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلها حجة لنا لا علينا بمنه وكرمه، اللهم آمين. إخواني وأحبتي الكرام، قصص الأنبياء، وهذا هو اللقاء الثاني في قصة آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وهي بعنوان درس عظيم، درس عظيم جدا في هذه القصة. فقد وقفنا في لقاء سابق حينما نفخ الله تبارك وتعالى الروح في آدم، وأصبح آدم آدم، أصبح إنسانا، فتبارك الله أحسن الخالقين. وجاءت محنة عظيمة واختبار رهيب بأمر الله تبارك وتعالى للملائكة بالسجود لآدم. ولماذا يسجد أصلا لآدم؟ لماذا؟ الله سبحانه وتعالى خلق خلقا من خلقه، خلق الله عز وجل قبل آدم القلم والعرش والسماوات والأراضين والجن والملائكة، لماذا بخصوص آدم يؤمر الملائكة بالسجود له؟ قال أهل العلم تكريما، وسر التكريم في أمرين اثنين. الأمر الأول في عظيم خلق الله تبارك وتعالى لهذا المخلوق، جعل الله عز وجل الإنسان آية من آياته، قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني لو تخيلت الشعر اللي في جسمك، لو تخيلت الخلية اللي في جسمك، لو تخيلت عينيك، لو تخيلت ودانك، لو تخيلت جلدك وطبقات الجلد وتركيبه، لو تخيلت اتساع الشرايين المنتشرة في جسمك بدقتها واتصالها بالقلب، وكيف أن الله عز وجل جعل ذلك بحساب، أنت ما يسعك إلا أن تقول سبحان الله، تبارك الله، أحسن الخالقين. التقيت يوما برجل على عينيه أثر الدم، على عينيه أثر الدم، الله عز وجل يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إن فيك من الآيات ما تستلزم الإيمان بالله رب العالمين الخالق. وجدت على عينيه أثر الدم، فقلت: ما لك؟ فقال: عندي انسداد في القنوات الدمعية. القنوات الدمعية دي عاملة زي ايه؟ عارف انت العربية بتطلع مية عشان تغسل الإزاز؟ زيها كده بالظبط. الله سبحانه وتعالى يقوم يخرج لك شوية دموع كده بحساب بمقدار، عشان سعادتك تعرف ترمش، عشان تعرف تعمل كده، علشان الجفون ما تلزقش في العين وتعمل التهابات، والتهابات تعمل جروح وتبهدل. قناة دمعية، دمعة العين فيك آية. فتبارك الله أحسن الخالقين. فقال بعض أهل العلم بل تكريما لآدم، لأن آدم معلم. الله سبحانه وتعالى قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا إحنا علمنا محدود لا نعلم إلا ما علمتنا. فقال الله عز وجل لآدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فكرم آدم وشرف بالعلم، فالعلم يرفع أهله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولا كرامة لجاهل. لا أقصد أمي لا يقرأ ولا يكتب، لا، لا كرامة لجاهل يجهل ربه، يجهل دينه، يجهل رسوله، يجهل قرآنه، يجهل العبادات، يجهل العقائد، لا كرامة لجاهل. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى قال الجهل شجرة تنبت فيها كل الشرور. في جهل هتلاقي غش، هتلاقي شهادة زور، هتلاقي رشوة، هتلاقي أكل حرام، هتلاقي زنا، هتلاقي مخدرات، هتلاقي شذوذ، هتلاقي كل حاجة وحشة، هتلاقي جهالة في الكلام، شتيمة وسب دين وغيبة ونميمة. الجهل شجرة تنبت فيها كل الشرور. وما اتخذ الله وليا جاهلا، عشان تبقى ولي من أولياء الله لابد وأن تتعلم، يكون عندك علم بالله ورسوله. وما اتخذ الله وليا جاهلا ولو اتخذه لعلمه، يعني عشان تبقى ولي من أولياء الله الصالحين لو أراد الله أن يصطفيك لولايته أول حاجة يكرمك بها إنه يعلمك، يعلمك تقرأ القرآن كويس، تفهم السنة كويس، تعرف الأوامر، تعرف النواهي، تعرف حدود ربنا سبحانه وتعالى. بعد كده يصطفيك الله تبارك وتعالى ويرفعك لدرجة أوليائه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الإيمان والتقوى هيجي منين؟ ثمرة العلم. الإيمان والتقوى ثمرة العلم. فأكرم الله عز وجل آدم بحسن خلقه، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وأكرم الله تبارك وتعالى آدم بالعلم الذي علمه إياه وفضله به على علم الملائكة. وجاء الأمر من الله تبارك وتعالى بالسجود له، ومعلوم أن السجود لا يجوز إلا لمن؟ إلا لله. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. فمسألة السجود لآدم، بيجي بعض الناس يقول لك شفت أهو ما هو سجدوا لآدم يبقى عادي. لا مش عادي، لا مش عادي. من الأحاديث اللي وردت في هذا الجانب إن الجماعة لما رجعوا بعد هجرة الحبشة كانوا بيشوفوا الجماعة اللي هم النصارى بيسجدوا للقساوسة بتاعتهم في الكنائس والأديرة، فقال بعضهم للنبي أنت أولى بذلك يا رسول الله، أفلا نسجد لك؟ فقال النبي لا، ولو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لكنه لم يأمر لا له ولا لأحد من الخلق، ولذلك يحرم. وربما يكفر من سجد لغير الله تبارك وتعالى. يجي بعض الناس يقول لك لا ده احترام. مش احترام، مش احترام. السجود هيئة من هيئات الصلاة لا تصرف إلا لله، فلا ركوع إلا لله ولا سجود إلا لله. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يأمر بذلك وهو المستحق لذلك. فأمر الله تبارك وتعالى للملائكة بالسجود هو أمر تعبدي من الملائكة بأمر الله تبارك وتعالى، فأصبح السجود هنا لله تبارك وتعالى طاعة وليس معصية كما يدعي البعض. خلي بالك في ناس بتقعد تألف في المصحف كده وتشغل الفكيرة بتاعتها كده ها، وتعجن وتخبز وتطلع لك كيكة جديدة خالص ملاش علاقة باللي أهل العلم قالوه. الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، وهم هو الذي يأمر، فإذا أمر سبحانه وتعالى كان أمره شرع. يعني بالنسبة مثلا لقول الله تعالى مثلا والفجر وليال عاشر والشفع والوتر، ها ماشي، ما أنا مش بكمل السورة، أنا بديك بس القسم اللي في أول السورة، ها والليل إذا يغشى والضحى، كل ده اسمه أسلوب قسم، وكل دي مخلوقات ينفع أنا أحلف بها؟ لا. طب ما ربنا حلف بيها، ربنا يحلف، أنت ما تحلفش إلا باللي هو يقولك عليه. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. في ناس بتعجن كتير مسألة تولي المرأة القضاء، أخي بال حضرتك، واحد قال لهم ده أنا عندي نص من القرآن الكريم بيقول إن الناس تتمنى إن المرأة تكون قاضية. الشيخ اللي قدامه في المناظرة قال له فين النص ده؟ قال له في قول الله عز وجل يا ليتها كانت القاضية. يا خبر اسود، ما تقول لي يا عم اللي قبلها ايه واللي بعدها ايه. يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني، هلك عني سلطانية، ده في السياق تاني خالص، فمالوش لازم العجن، لأن العجن ده بيطلعش منتج كويس. أخي بال حضرتك، فلله عز وجل أن يقسم بما شاء وأن يأمر بما شاء وقت ما شاء كيف ما شاء. وصل الأمر للملائكة، سجدت الملائكة إلا إبليس أبى واستكبر، استكبر لم يكن من الساجدين. المهم هو حالة شاذة في هذا المشهد العظيم الكريم، ملائكة كلها سجدة وإبليس إيه واقف يتفرج. تيجي بعض الناس يقولك أصل الأمر مش لي. يا راجل يا راجل، ده ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله في سورة الأعراف بيقول له كده، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. يعني إيه؟ يعني ما تجيش تقول أصل الأمر للملائكة وإبليس ملوش دعوة. لا، ده له أمر خاص بخصوصه هو. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. فالأمر جاء إليه كما جاء للملائكة لكنه لم يسجد. وهنا بقى نخش في الدرس اللي أنا جاي أكلمك عنه، وهو أن الله سبحانه وتعالى كما قلت في اللقاء الماضي، علم الله تبارك وتعالى علم واسع محيط، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وما من خبيئة خبيثة أسررت بها في قلبك إلا والله مخرجها. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. عارف اللي بيقول في الوش مراية، أكمل المثل في سرك، ها واضح، هو حلو شكله حلو، لكن ربنا سبحانه وتعالى يبتلي بالمواقف اللي يخرج اللي في قلبه ليك. وكذلك مع الله تبارك وتعالى، كل خبيئة سر خبيثة في قلبك سيخرجها الله تبارك وتعالى ويفضح بها من عصاه. زي ايه مثلا؟ زي الراجل الذي كان في سفر ونزل لغار ونزلت صخرة سدت علينا بالغار، فبيحكي ان كان له بنت عمه وكان بيحبها وكان عايز يزني فيها، تمام. وسبحان الله العظيم، تقف مع هذا الحديث تتأمل تتعجب، بنت عمه لحمه عرضه بيقول لها أريد أن أفعل بك كذا وكذا في الحرام. قال العلماء وفي هذا إخراج لما أسره في قلبه من هوى. هي راحة وجاية قدامه عمال إيه يبص عليه ويتمناها ويشتهيها ويقول يا سلام لو تيجي فرصة هي ممكن ترضى، هي ممكن توافق، يا سلام لو توافق. كل ده حديث قلبه تملى نجاسة قذارة فابتلاه الله به. فألمت بها سنة فجاءت تطلب مالا فقال على كذا فجلس بين رجليها فقالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقام من عليها وهي أحب الناس إليه قام خوفا من الله. طب هو ليه أصلا عمل كده؟ ربنا سبحانه وتعالى بيخرج اللي في قلبه. القلوب لازم تطفح باللي فيها حتى وإن طال الزمان، لازم اللي في قلبك يطلع على وشك، لازم اللي في قلبك يطلع على لسانك. ولذلك حينما قرأ واحد من السلف قول الله عز وجل ونبلو أخباركم بكى بكاء شديدا، أي سنبلو أسراركم ونبتليكم بما أضمرتم من الشرور والخبائث في صدوركم، بكى بكاء شديدا. قال أي ربي تبلو أخبارنا، تختبرنا في سرائرنا وضمائرنا، تبلو أخبارنا، يا رب إن ابتليتني في سريرتي فضحتني فعفوك عفوك أوسع لي يا أرحم الراحمين. فتتخلي بالك من قلبك، لأن قلبك ده مكشوف لله تبارك وتعالى، واضح للملك سبحانه جل جلاله. إبليس قلبه مليء بالقذارة والنجاسة والخبث، مليء بالتحدي لأمر الله تبارك وتعالى، مليء بالعجب، مليء بالكبر، مليء بالحقد على آدم وحسد على آدم، فابتلي. فلما جاء الأمر أخرج الله عز وجل ما في قلب إبليس. أسجد؟ قال أسجد لمن خلقت طينة؟ أسجد لمن خلقت طينة؟ أنا خير منه، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أسجد لهذا الكائن الذي خلقته من صلصال من حمأ مسنون؟ لا، لن أسجد. الله، طب إيه اللي خلى الملائكة تسجد وإبليس ما يسجدش؟ درس جديد، درس عظيم لابد وأن نتأمله، ألا وهو أنه ينبغي للعبد أن ينشغل بالآمر ولا ينشغل بالأمر، فإنك لو عرفت الآمر لأطعت أمره. ولذلك لما إبليس قال الكلام ده ربنا سبحانه وتعالى ما رجعوش، ما شرحلوش، ده كان ممكن يشرح له، أصل آدم ده مخلوق جديد وهو مخلوق عظيم وهو صورة لقدرتي في خلقي، والتكريم علشان هو أنا علمته والعلم بتاعه فوق علم الملائكة بما أعطيته، وبعدين أنا اللي أمرت، فيا إبليس أنت لازم تسمع الكلام وتبدأ أن أنت إيه تسجد. لا، ربنا ما شرحلوش، الله لم يشرح لإبليس. ما ينفعش يبقى ده منهج تدين، ان كل ما ربنا يأمرك بأمر نقعد نشرح لك ونقعد نقنعك ونقعد نقول لك الأسباب والعلل عشان سعادتك تسمع كلام ربنا، ده ما ينفعش يكون منهج تدين. ولذلك جاء الأمر من الله مباشرة، اخرج منها فإنك رجيم وبس، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. ليه؟ لأن المفروض أنت كراجل مؤمن بالله تبارك وتعالى إذا جاءك الأمر من الله سبحانه وتعالى أن تقول ها سمعنا وأطعنا. يعني السمع والطاعة أصلا فرع من الإيمان بالله عز وجل. إحنا بنكلم الناس في الحجاب مثلا، من القضايا المتكررة في دعوتنا الحجاب والستر والعفاف، وأن كل واحد يلم نفسه وكل واحد يستر لحمه وكل واحد يستر عرضه وكل واحد يسترجل ويخلي باله. بنتكلم في الكلام ده كتير. هو الكلام ده محتاج، الأمر ده أساسا محتاج كلام، محتاج كلام مش محتاج كلام. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. خلي بالك يا عم واستر نفسك. لا، يقول لك اقنعني. أقنعك بإيه؟ بإن الستر حلو، بإن الستر فطرة، بأن الستر ده رجولة. أقنعك بإيه؟ هو محتاج يقتنع. طب اسمع بقى، الله يقول لك، هنا يظهر إيمانك بقى. الله يقول لك مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. سمعت كلام ربنا؟ المفروض تعمل ايه؟ حاجة من اتنين، يا تعمل زي الملائكة يا تعمل زي إبليس. وتقول أصل الموضوع مش مستاهل يعني، أصل الموضوع إن بنتي متربية، أصل الموضوع إن الناس بيحافظوا على أعراض الناس مش خايفين عليها يعني، أصل يعني إيه الفرق بين وشها وبين رجلها؟ وهذا الكلام الكتير اللي بنسمعه، لك أصل مش فرض يعني، ولو ما لبستش تخش النار. وكل اللي بيتكلم الكلام ده في الأصل مسلمين، نيجي نكلمه في الربا عايز حدوتة علشان نقنعه ان الربا حرام. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. شوف بقى اللي جاي دي اللي فيها بقى الخلاصة، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع، بيجادلوا بقى، لا زي الربا ده تجارة، ده تمويل، ده مش عارف ايه، بيكلموا. ثم ربنا يرد عليهم بايه بقى؟ مش بمناظرة طويلة عريضة، ربنا يرد عليهم بكلمة واحدة: وأحل الله البيعة وحرم الربا. هتعمل زي الملائكة وتقول سمعنا وأطعنا، ولا تعمل زي إبليس وتقول أصل وفصل بس ولكن، ماذا أنت فاعل؟ لابد وأن تعي عظمة هذه الأمور الشرعية، إن سعادتك تبقى فاهم إن لما يجي لك الأمر من الله تبارك وتعالى لازم تبقى زي الملائكة كده وزي عباد الله المؤمنين، ابتداء أن تقول سمعنا وأطعنا وتعلم أنه أمر من الله تعالى وتستجيب لهذا الأمر. يعني ما فهمش؟ يعني ما فهمش أنت عايز تخلينا آلات؟ لا، ده ما فيش شريعة في الكون زي شريعة الإسلام بتعظم العقل وبتحترمه وبتنميه، بس فرق كبير بين عقل يعارض أمر الله وعقل بيحاول يفهم أوامر الله عشان يستزيد إيمان، فرق كبير جدا بين الاثنين. فلا بد وأن تعلم أن الذي أضر بإبليس أيما ضرر سلوكه القلبي السيء وسلوكه العملي، خلي بالك في معارضة أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك في سورة الكهف ربنا بيوصف المشهد ده، ربنا بيقول إيه؟ كان من الجن، اللي هو إبليس يعني، اللي هو إبليس، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. القضية كلها قضية رفض للأمر، فالمسلم لا ينبغي أن يرفض أمر رب. عارف، هقولك على حاجة معلومة كده صغيرة، عارف لو أنا بقولك الزنا حرام وانت بتقول لي ايوه حرام ربنا يتوب عليا، ده شيء كويس. عارف لو بقول لك الصلاه فرض وانت بتقول لي ايوه فرض بس انا والله مكسل وتعبان وربنا يتوب عليا، ده في حد ذاته كويس انك مقر ان ده حق وان ده امر الله وان العيب فيك بالتقصير او بالضعف. لكن الاشكال الكبير ان يعارض امر الله سبحانه وتعالى ويحاول الناس ان يحلوا ما حرم الله او يحرموا ما احل الله او يوقفوا بعض شعائر الله سبحانه وتعالى وشرائعه. يجي واحد يقول لك لا، مساله الميراث ان الراجل ياخد قد البنت مرتين ده موضوع غير مقبول في القرن 21. طب هتعمل ايه؟ هتلغي ايات القران الكريم واحكام المواريث؟ قال لك لا، هنسيبها زي ما هي بس مش هنعمل بيها. يا جماله، يا حلاوته، ان تيجي واحدة تقول لك الله هي شهادتي انا وانا استاذة دكتورة في الجامعة تبقى بنصف شهادة الراجل، يعني راجل بواب عندي انا نصه. ايوه انت نصه. قال تعالى: فرجل ها وامرأتان. كل هذه السلوكيات سلوكيات ابليسية يوحي بها الشيطان الى اوليائه ليجعل من الإنسان تابعا له في غيه وضلاله. ولذلك لازم تخاف على نفسك وتراجع نفسك، أنا زي مين؟ زي الملائكة اسجدوا سمعنا وأطعنا، أنا زي الناس المسلمين المؤمنين لما يجي لك الأمر من ربنا سبحانه وتعالى سمعنا وأطعنا ويشرع الإنسان في التطبيق والتنفيذ، ولا أنا ماشي في سكة إبليس اللي عمال يعارض على طول الخط بل يتحدى ربه سبحانه وتعالى بغواية آدم وغواية ذريته وأنه سيجعل من هؤلاء عبرة. في هذه الحياة الدنيا. وهذا درس ثالث في هذا اللقاء، حتى لا أطيل أكثر من ذلك، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أحبتي الكرام، جاء الأمر من الله تبارك وتعالى بطرد وإبعاد هذا المعارض المارق الرافض لأمر الله سبحانه وتعالى، المتحدي لإرادة الملك الحق سبحانه وتعالى، وجعله مرجوما مطرودا من رحمته سبحانه. فما كان منه إلا أن وضع ذلك في قلبه حقدا على آدم، الباس، يعني أنا اطرد من الجنة بسببك؟ آدم ملوش دعوة، آدم ما تدخلش في الموضوع، لكن إبليس جمع بين خبث القلب وغباء العقل. يعني إبليس مش بس خبيث النفس، لا ده كمان إيه؟ ده كمان البعيد غبي ما بيفهمش. فرأيون لربنا، أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لأحتنكنه وذريته إلا قليلا. الاستثناء ده لوحده كده درس، مش هو غبي وبيعارض وبيتحدى، بس عنده حتة إنصاف، قال بس مش كله. لما جه يتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى قال رب أنظرني، قال فبعزتك. التلات كلمات دول لوحدهم كده درس. يعني شوف، لما تلاقي مسلم بيعارض أمر الله سبحانه وتعالى، خلي بالك، ويسب دينه، بتسمعه سب الدين ولا بتسمعهوش؟ بتسمعهوش. أنا بس اللي عايش في الدنيا، أطفال، شباب، أزواج، نساء يتجرؤون على الله بسب دينه. أنا بقول لك إبليس ما عملهاش، إبليس ما عملهاش. ما جه يتكلم مع ربنا، يتكلم معاه بإيه؟ بما يليق. قال ربي، قال فبعزتك، ويجي واحد سامحني كما قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. تراه يتجرأ على الله تبارك وتعالى بمحاربته وسبه، بل والكفر به سبحانه وتعالى. لا، تعلم بقى، تعلم أنه حينما أراد أن يعارض وحينما أراد أن يتحدى عظم الله في خطابه واستثنى، عظم الله في خطابه وإيه؟ واستثنى، ليكون منصفا وليكون واضحا مع نفسه أنه لن يستطيع أن يغوي كل الناس. فتحدى الله عز وجل إبليس وقال له: خذ كل إمكانياتك واستفزز من استطعت منهم بصوتك وخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ثم وضع الله عز وجل لنا قاعدة النجاة من إبليس وشره وغوايته، فقال سبحانه وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم، فإذا وجدت للشيطان عليك سلطان فاعلم أن هذا من نقص في عبوديتك أنت لربك، وأن هذا من نقص فيك أنت لتوحيدك بالله، إذ جعل الله عز وجل من هذا المخرج أو هذه الثغرة للشيطان عليك سبيل. وقد قال الله عز وجل في كتابه: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له إيه؟ قرين. فكيد الشيطان ضعيف وأنت بغير الله أضعف. كيد الشيطان ضعيف وأنت بغير الله أضعف. وهذه خطبة قادمة بإذن الله رب العالمين نلتقي فيها لنتكلم عن كيد الشيطان وكيف نحصن أنفسنا منه، عسى أن يتوب الله تبارك وتعالى علينا وعليكم، وأن يجعل لنا من هذا الهم فرجا ومخرجا، وأن ينصرنا على شياطين الإنس والجن بمنه وكرمه. اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. يا رب آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. اللهم اجعل بلادنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام، ارفع عنا الوباء والغلاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام، ونعوذ بك من سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام، ونعوذ بك من سيء الأسقام. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأعلي بفضلك وكرمك كلمة الحق والدين. اللهم هيئ للأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، بارك لنا في أزواجنا، ورب لنا أولادنا، وعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة. استووا، تراصوا، واعتدلوا، يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس.